يا عذبي وغلاتك القلب غناك من فرحته في جيتك يبتسم فيك معك الصداقة عز عز عز طيب مبداك حتى الصداقة تفتخر في مبادئك معك الصداقة عز طيب مبداك حتى الصداقة تفتخر في مبادئك كنت شايف بالزمن شخص شرواك ما كنت أسأل في غيابك ولا طريق ما في شخص يشبهك في مزاياك ما جابت أمه من يحاول يساويك ما في شخص يشبهك في مزاياك ما جابت أمه من يحاول يساوي ما تكفي العين شر لا عسى الله لا يبلاك والدال ذابت كل معاني الكرم فيك الباقي بحر طيب لا لما يتحداك واليا يا عذبي من خلق من يعاديك الباقي بحر طيب لا ما يتحداك من خلق من يعادي مليون ست مية غلا ما تكفيك لا ما تكفيك.